أحسنه فلان ثم فلان وبيان مناقبه وبيان فضائل موجودة في في في كتب المناقب العامة والخاصة, يعني مثل ما هو موجود يعني في الترمذي وموجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم, موجود يعني في الكتب المختلفة بيان مناقب كل واحد, لكن كتاب يجمع يعني هذا لا أدري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.